وعشيا يا وَذِي الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وكان تقيا وبرا بوالديه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت به قومها تحمله فأشارت إليه قال قول الحق الذي فيه ينفعون

إِنَّ